يعني مثلا من الأشياء التي جرت وحصلت بمجرد أن حصل ملاحظة من الشيخ، ناس هجروا هجرا كليا، من لم يوافق، من لم يقبل على أن فلانا قد خالف في الأصول، على أنه قد أخطأ، وأن من قال عنه أنا يعني أخطأ أنه هو المصيب، وإذا قلت أنه أخطأ فأنت يعني قد يعني انحرفت وقد ضللت. سبحان الله، من يقول هذا؟ ما عرفناه إلا من الحدادية اللي يرمى بها الآن. الحدادية أول من عرف مذهب الحدادية لجماعة التكفير والهجرة، أو من دعاهم محمد سرور زين العابدين لجماعة التوقف والتبين، وأنا في الحقيقة وكشفت عوارهم وكتبت عنهم وتكلمت مع رئيسهم وهو محمود الحداد، فأظهر فسه لهم هي أنه يأتي هؤلاء إلى الشخص الذي يخالفهم ويقول توقفوا ما تحكمون عليه حتى يسمع منكم، ثم يقفون أمامه وقد يكون استقبلوا في المطار أو قابلوا في الشارع، يا فلان ماذا تقول؟ تترحم عن ابن حجر والنووي وابن الجوزي؟ تترحم عن أهل البدع؟ ما تقول كذا في فلان؟ ربما حتى يتكلموا في شيخ الإسلام تيمية وفي غيره وفي يعني الرازيين، فيقول إذا قال نعم أنا لا ما أترحم عليهم، قالوا هذا أخوكم ولم يهجروا، وإذا قال أنا أترحم عليهم هجروا رأسا. هذه طريقة الحدادية. فواقع هؤلاء الإخوة يعني ظنوا أن ما يخالفون به منهج أهل السنة أنه هو الحق عن جهل مع الأسف.